الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنريد مثالا عن الفراشي. أحسنت، آية الثالث الذي يقول لكم. أحسنت، بارك الله فيكم. نريد مثالا على ما نزل بسبب من القرآن. الإفك، صد الإفك. أحسنت، صحيح، آية الإفك، بارك الله فيكم. ما أول ما نزل من القرآن مطلقة؟ نعم، أحسنت. نعم، ما أول ما نزل بالمدينة؟ سورة البقرة. سورة البقرة، أحسنت. ما آخر ما نزل من القرآن؟ نعم، آية كالة أو آية طيبة، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الأبيات. والسبعة القراء ما قد نقلوا كمتواتر وليس يعملوا بغيره في الحكم ما لم يجد مجرى التفاسير وإلا قولين إن عارضه المرفوع مقدمه ذا القول هو المسموع والثاني الآحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون والمصير وليس يقرأ بغير أول وفي شرط من جليل له كشهرة الرجال الضبط نفاق لفظ العرب والقبط النوع الرابع قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه وعقد الحاكم في المستدرك بابا لها حيث صرى بملك كذا الصراط رحل وننشد كذا كلا تجديد سايا مشد عظم بفتح ياء أي غل والعين بالعين برفع الأولى نعم، والعين بالرفع والعين برفع الأولى، يعني تقرأها والعين وليس والعين والعين عظم بفتح ياء أي غل والعين بالعين برفع الأولى ترسل الصبيح من أنفسكم بفتح ما نعم من أنفسكم هكذا من أنفسكم أمامهم قبل ملك صالح بعد سفينة وهذه شفتي سكرى وما هم بسكرى أيضا قرات أعين لجمع تمضى واتبعتهم بعد ذريتهم رفارفا عذا طري جمعهم نعم، أحسنت، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. قال رحمه الله: العقد الثاني ما يرجع إلى السند، والسند سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول، وهو مؤلف من شيئين: رواة وصيغ أداء. فذكر أن النوع الأول والثاني والثالثة المتواتر والآحاد والشاذ. قال رحمه الله: والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر، وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير. المتواتر ما نقله جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى. المتواتر من القراءات ما نقله جمع يمتنع تواطؤهم عن الكذب عن مثلهم إلى منتهى. والقراءات السبعة كلها متواترة. قال: والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر، وهي قراءة نافع المدني وابن كثير المكي وابن عمرو البصري وابن عامر الشامي وعاصم الكوفي وحمزة الكوفي والكسائي الكوفي، نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، هؤلاء هم السبعة قراءتهم متواترة. قال رحمه الله: وليس يعمل بغيره في الحكم. يقول إنه لا يعمل بغيرها في الحكم، فلا يجوز الاحتجاج بالقراءة غير المتواترة. فمثلا التتابع في الصيام في كفارة اليمين فيه قراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. هل يجب التتابع أو لا يجب التتابع؟ لا يجب التتابع. نعم، لماذا؟ لأنه قال: وليس يعمل بغيره في الحكم. نعم، ليس يعمل بغيره في الحكم. إذن غير المتواتر لا يعمل به في الحكم، وليس بمستند. قال رحمه الله: والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير، وإلا فدري قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع. يقول: إن جرى مجرى التفسير عمل به، إن جرى هذا الذي لم يتواتر مجرى التفسير عمل به، وإن لم يجري مجراه فقولان: هل يعمل به أو لا. هذا معنى قوله: ما لم يجري مجرى التفاسير، يعني إذا جرى مجرى التفسير فإنه يعمل به، وإلا فدري، وإلا يعني إن لم يجري مجرى التفسير فدري قولين، يعني إذا لم يجري مجرى التفسير ففيه قولان: يعمل به أو لا يعمل به. القول الأول أنه يعمل به، والثاني أنه لا يعمل به. إن عارضه المرفوع قدمه. يقول: إذا عارض القراءة غير المتواترة التي لم تجري مجرى التفسير، القراءة غير المتواترة، إذا عارضها خبر مرفوع فيقدم الخبر المرفوع، يقدم الخبر المرفوع، ذا القول هو المسموع. ثم قال: والثاني والآحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة. الثاني من القراءات هو الآحاد، صح سنده لكنه لم يصب. القول الأول يعمل به والثاني لا يعمل به. ثم على كل حال إذا عارضه المرفوع قدم عليه، فإذا مثلا قيل إنه يعمل به فإنه لا يعمل به إذا عارضه المرفوع، القراءة غير متواترة التي لم تجي مجرى التفسير، إذا عارضها خبر المرفوع قدم خبر المرفوع. قال: والثاني الأحاد، الأحاد ما صح سنده لكنه لم يصل إلى عدد التواتر، كالثلاثة. الثلاثة هم أبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وخلفوني العاشر أبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وخلفوني العاشر. والذي استقر عليه العمل أد هذه الثلاثة من المتواتر، وقد نصره ابن الجزري في مواضع من كتبه، بل قال أبو حيان لا نعلم أحد من المسلمين منع القراءة بالثلاثة بل قرئ بها في الأمصار. إذن المتواتر العشر كلها، العشر كلها متواترة وكلها يقرأ بها، تتبعها قراءة الصحابة، قراءة إذا صحت عن صحابي لكنها لم تتواتر فيقال فيها قراءة أحد. والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون واستطر. الشاذ الذي لم يشتهر لضعف إسناده مثلا، فهذا ليس بقرآن. الذي استقر عليه الأمر عند أهل القراءات أن القراءات نوعان، متواترة وشاذة، فالمتواترة هي العشرة والشاذ ما خرج عنها. هذا الذي استقر عليه الأمر، القراءات نوعان، قراءات متواترة وهي العشرة وهي العشرة، وقراءات شاذة هي ما خرج عنها. والعشرة بترتيب القراء هم كما سبق في الترتيب، نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، هؤلاء السبعة. وتتمة العشرة أبو جعفر ويعقوب وخلفوني العاشر. والروايات المشهورة اليوم عند الناس التي يقرأ بها في العالم هي أحسنت أربعة، وهي حفص عن عاصم، نعم نعم نعم نعم أحسنت، قالون عن نافع، نعم صحيح أحسنت، حفص ورش عن نافع، ورش عن نافع أحسنت، وأيضا الدوري عن أبي عمرو، حفص عن عاصم، ورش عن نافع، قالون عن نافع، والدوري عن أبي عمرو، هذه الأربعة هي مشهورات اليوم. وكما سبق الذي استقر عليه الأمر هو تقسيم القراءات إلى نوعين غير القسم الثلاثي التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. الذي استقر أن القراءات نوعان، قراءات متواترة وهي العشر وشاذة وهي ما عداها، متواترة وهي العشر والشاذة وهي ما خرج عنها، وأشهرها قراءة الأربعة، ابن محيصن والأعمش والحسن البصري واليزيدي، ابن محيصن والأعمش والحسن البصري واليزيدي، وهي من الشاذ. قال رحمه الله وليس يقرأ بغير الأول، ليس يقرأ بغير الأول، يعني لا يقرأ بغير المتواتر، وهي قراءة السبعة على ما قال وعلى ما استقر عليه الأمر العشرة. إذن هل يجوز لأحد أن يقرأ القرآن بما خرج عن العشرة خارج الصلاة أو في الصلاة؟ يقرأ بما خرج عن العشرة؟ لا يجوز. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على عدم جواز القراءة بالشاذ، نقل ابن عبد البر الإجماع على عدم جواز القراءة بالشاذ. فمن صلى، الأصل أنه له أن يقرأ بأي قراءة ضبطها من القراءة المتواترة وهي العشرة دون غيرها، هذا الأصل. لكن إذا كان إماما وكانت القراءة بغير القراءة التي يعرفها أهل بلده قد تدخل الشك على الناس وربما ظنوه من العبث بالقرآن، فلا ينبغي أن يقرأ بغير المعروف عندهم. قال وليس يقرأ بغير الأول، هذا يعني هذا البيتان وليس، نعم شيخنا، التعليم نعم نعم هذا الذي ينبغي أيضا ليس يجوز فقط ينبغي أن يعلم لا يعني ماذا يعني حتى يعني يعلم الناس بهذه القراءات الصلوات إذا كان لا يدخل عليهم التهويش فلا بأس لكن إذا كان قد يدخل عليهم الخلل ويظنونه من العبث بالقرآن فينبغي أن يترفق بهم وأن يكلمهم يقول لهم يعلمهم أنه توجد قراءات مثلا ثم إذا كانت القراءة في الصلاة بغير القراءة المعروفة لا تدخل عليهم خللا فله ذلك وحذروا كذاك أن تغير على الوراء حكما به عرف جرى وكل ذا خوفا عليك وعلى عقائد الجهال أن تزلزل في البيتين هذين وليس يقرأ بغير الأول وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط وفاق لفظ العربي والخطي في البيتين مسألتان المسألة الأولى حكم القراءة بغير المتواتر وهي التي سبقت لا تجوز القراءة بغير قراءة متواترة والإجماع على ذلك المسألة الثانية ما هي شروط صحة القراءة القرآنية الشروط ثلاثة الشرط الأول صحة الإسناد وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط لا بد من صحة الإسناد الشرط الثاني موافقة القراءة للغة العربية بوجه من الوجوه أن يوافق وجها نحويا وهذا قوله وفاق لفظ العربي الشرط الثالث أن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية لأن عثمان رضي الله عنه كتب المصاحف ونشرها في الأمصار بعث كان مصحف في الشام ومصحف في مكة ومصحف في المدينة وبعث مصحفين للعراقين للبصرة والكوفة وقيل غير ذلك يعني قيل المصاحف التي بعث بها 4 وقيل 5 وقيل 6 وقيل 7 فمقصود موافقة مصحف من المصاحف العثمانية لأنه توجد في بعض المصاحف حروف ليست في الأخرى يعني مثلا وقالوا اتخذ الله ولدا فيها قراءتان قالوا اتخذ الله ولدا بدون واو وهما متواترتان في مصحف بالواو وفي مصحف بدونها ولا يخاف عقباها وفي قراءة فلا يخاف عقباها في قراءة بالواو وفي قراءة بالفاء هذه في مصحف وهذه في مصحف فالمقصود أن توافق أن وفاق المصحف العثماني المقصود الموافقة لأحد المصاحف العثمانية وهذا الشرط الثالث هو الذي قال فيه والخطي أي وفاق الخط وقد جمع ابن الجزري هذه الشروط في طيبة النشر بقوله فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فكل ما وافق وجه نحوي هذا الذي قال فيه الناظم وفاق لفظ العربي وكان للرسم احتمالا يحوي لاحظ قال احتمالا يعني وافق أحد المصاحف وهذا قول الناظم والخطي وصح إسنادا هذا قول الناظم وصحة الإسناد هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة إذا اختل ركن من هذه الأركان فالبيت شاذ إذا اختل ركن من هذه الأركان فالقراءة شاذة ثم انتقل إلى قراءات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد بها الأحاديث الخاصة التي وردت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه القراءة يعني نقل القراءات له طريقان نقل عام ونقل خاص فالنقل العام هو الذي عند القراء والنقل الخاص هو الذي ورد في بعض الأحاديث. يعني قد تجد حديثا مرويا في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الكلمة على هذا الوجه، قرأ مثلا فرهان قرأها فرهن، قرأ مثلا مالك يوم الدين قرأها ملك يوم الدين، ويكون الحديث ضعيفا. هنا مسألة، هل يحكم بعدم جواز القراءة بهذه القراءة لكون الحديث ضعيفا؟ لا. لماذا؟ بالنقل العام. أحسنت، النقل العام. نعم أحسنت، يكون معول عليه هو النقل العام، هو النقل العام، النقل الذي عند القراء، فلا يؤثر ضعف إسناد حديث ورد بقراءة، لا يؤثر هذا في ثبوت القراءة العشرية. لماذا؟ لأنها منقولة بطريق النقل العام الذي هو نقل القراء. قال رحمه الله: وعقد الحاكم في المستدرك بابا لها، بابا لقراءات النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق الحاكم أبو داود في سننه، وكذلك الترمذي في جامعه عقد بابا في القراءات، لكنه خص ذكر الحاكم، خص الحاكم بالذكر لأن كتابه موضوع لجمع الحديث الصحيح، وإن خولف فيه في تصحيحه لكثير من أحاديثه. قال رحمه الله: وعقد الحاكم في المستدرك بابا لها لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قرأ بملك الآن إلى آخر هذا الباب، كل هذه الأبيات ذكر لكلمات قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه وردت به الحديث، وردت بها الأحاديث. قال: حيث قرأ بملك، قرأ بملك يوم الدين، في قوله تعالى مالك يوم الدين قرأ بملك يوم الدين، وقد قرأ بهذا الجمهور، لا أقصد ملك، ملك قرأ بهذا الجمهور إلا عاصما والكسائية ويعقوب وخلفان العاشر، عاصم والكسائي ويعقوب وخلف من عاشر، ماذا قرأوا؟ مالك، مالك. إذن قرأ الآن القراء الذين يسمون الآن هم الذين قرأوا بما ذكره الناظم، الناظم ذكر ملك بدون ألف، قرأ بهذه القراءة الجمهور إلا عاصما والكسائية ويعقوب وخلفان العاشر. وقد عرفنا من القراء العشرة، فمعنى فإذا استثني عاصم والكسائي ويعقوب وخلفهم العاشر فالبقية قرأوا بها. قال: كذا الصراط، الصراط في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وهذا في الحديث هكذا الصراط بالصاد، وهي قراءة الجمهور ما عدا قنبلا عن ابن كثير فإنه قرأها بالسين، وخلفا عن حمزة فإنه قرأها بإشمام الصاد الزاي، الزراط هكذا. فرهن، رهن في قوله تعالى فرهان مقبوضة، قرأها فرهن ابن كثير وأبو عمرو. وننشز، كيف ننشزها، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، هذه قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، هذه قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، والباقون بالراء. كذاك لا تجزي بتاء محرز، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هذه قراءة جميع القراء، قراءة العشرة كلهم. يا محرز، يعني يا من، يا طالب العلم الذي تحرز الفائدة وتحفظها. أيضا بفتح ياء أن يغل، وما كان نبي أن يغل، هذه قراءة ابن كثير وابي عمر وعاصم، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها، هذه قراءة ابن كثير وابي عمر وعاصم، وقد ورد في حديث خاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها. والباقون يقرؤون أن يغل. والعين بالعين برفع الأولى، وكتبنا عليهم فيها إلى أن قال والعين بالعين، قرأها والعين بالعين برفع الأولى، يعني برفع العين الأولى قرأها بهذا الكسائي، والباقون يقرؤون العين بالعين. درست، وليقولوا درست، وهذا في حديث خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها، وهي قراءة نافع وحمزة والكسائي وعاصم، فهي قراءة العشرة. نعم، هي قراءة العشرة، هي قراءة العشرة، ما عدا ابن كثير وأبا عمرو فإنهما يقرأان دارست، دارست هكذا، هي قراءة العشرة، ما عدا ابن كثير وأبا عمرو فإنهما يقرأان دارست، وابن عامر ويعقوب فيقرآن درست، درست. إذن وهذا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ درست، وليقولوا درست، وهي قراءة العشرة، ما عدا ابن كثير وأبا عمر فيقرآن دارست، وابن عامر ويعقوب فيقرآن درست. تستطيع، تستطيع في قوله تعالى هل يستطيع ربك، قرأها الكسائي هل تستطيع ربك، هل تستطيع ربك، يعني هل تستطيع أن تسأل ربك، هل تستطيع ربك، والباقون هل يستطيع ربك. من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وما معنى من أنفسكم؟ نعم، كما قال الناظم بفتح فاء، بفتح فاء معناه من أعظمكم. وهذه قراءة ليست من المتواتر، هي قراءة أبي عمرو بن العلاء في بعض طرقه، وليس من المتواتر، هذه قراءة ليست من المتواتر. شيخنا؟ نعم شيخنا. الشيخ الحسين أنا ما أسمعك الشيخ؟ الشيخ العصيمي. نعم. يقول من أنفسكم بضم الفاء. ممكن، ممكن، يعني يعني قال درست تستطيع من أنفسكم، هكذا قال الشيخ؟ أيوة نعم هكذا. ماذا عندك الشيخ؟ الذي ورد في الحديث أنها بفتح الفاء من أنفسكم، هل قالها أو فقط مضبوطة في المتن؟ هذه آه لا يعني إيه. نعم هي من أنفسكم، هي من أنفسكم، هذه التي ورد فيها الحديث، التي ورد فيها الحديث من أنفسكم. وتوجد نسخة أخرى أطلعني عليها شيخ عبد الله جزاه الله خيرا اليوم، نسخة أخرى أثبت فيها من أنفسكم، واستفاد المحقق من الشيخ العصيمي ومن غيره أيضا. لكن هنا الذي الحديث الذي ورد في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بلفظ من أنفسكم، وهي قراءة أبي عمرو بن العلاء في بعض طرقه وليس من المتواتر. أمامهم قبل ملك صالحتي بعد سفينة وهذه شبتي، يقول منها قراءة وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. لاحظ هنا شيئان، أمامهم بدل وراءهم، يأخذ كل سفينة غصبا، يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، فهكذا وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وهذه شدتي، هذه شدتي، هذه قراءة ابن محيص وهي شادة، فقراءة أمامهم وكذلك صالحة شادة. ما وجه الشذوذ؟ أخذنا ثلاثة شروط، كل ده هنا. نعم. اللي بيشبه هنا. لم توافق الرسم. نعم. لم توافق الرسم. فالرسم هنا رسم أمامهم غير الرسم وراءهم. فلم توافق الرسم. وكذلك صايحة. فوجه الشذوذ هنا المخالفة للرسم. فهي قراءة شاذة. قال وهذه شدتي. سكرى وما هم بسكرى أيضا قرات أعين لجمع تمضى. يقول منها قراءة سكرى وما هم بسكرى. سكرى وما هم بسكرى في قوله تعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سكرى وما هم بسكرى. هذه قراءة حمزة والكسائي. يقرآني بفتح السين سكرى. والباقون يقرؤونها سكارى. سكارى بضم السين والألف بعد الكاف. فالذي يقرأ سكرى حمزة والكسائي. قال قرات أعين لجمع تمضى فتعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ورد في حديث خاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها قرات أعين. قرات أعين وهي قراءة الأعمش. وهي من القراءات الشاذة القراء الأربعة الزائدة على العشرة. هي قراءة شاذة. واتبعتهم بعد ذريتهم أو واتبعتهم بعد ذريتهم رفارفا أباقرية جمعهم. واتبعتهم بعد ذريتهم في قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم. ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها واتبعتهم ذريتهم هكذا. وهذه قراءة السبعة. لكن وهذه قراءتهم إلا أبا عمرو فإنه يقرأها وأتبعناهم ذرياتهم. وابن عامر ويعقوب يقرآنها واتبعتهم ذرياتهم. إذن يستثنى أبو عمرو يقرأ وأتبعناهم ذرياتهم. أتبعناهم بهمزة قطع وجمع ذرياتهم وأتبعناهم ذرياتهم. وابن عامر ويعقوب يقرآنها واتبعتهم ذرياتهم رفارفا أباقرية جمعهم في قوله تعالى متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. قرأها ابن محيص بالجمع فيهما. متكئين جمع رفرف قرأ رفارف وعبقري قرأها عباقري. قرأها ابن محيص بالجمع فيهما. وهذه قراءة من القراءات الشاذة. إذن لو نظرت فيما أورده الناظم من القراءات وجدت أن منها ما هو متواتر ومنها ما هو شاذ. فمثلا قراءة ملك هذه من المتواتر. لكن قراءة رفارف وعباقري هذه من الشاذ. فمنها ما هو متواتر ومنها ما هو شاذ. والحاكم ذكر أكثر من هذا. الناظم اقتصر على بعض ما ذكره الحاكم. هذا آخره. والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.